عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة حنيزة. مرحبا بفضيلة الشيخ محمد. مرحبا بكم. فضيلة الشيخ محمد، في بداية لقائنا هذا نود أن تحدثنا عن عقيدة المسلمين في عيسى ابن مريم عليه السلام، وما حكم القول بقتله وصلبه؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عقيدة المسلمين في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أنه أحد الرسل الكرام، بل أحد 5 الذين هم أولو العزم، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. ذكرهم الله تعالى في موضعين من كتابه، فقال في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر من بني آدم، مخلوق من أم بلا أب، وأنه عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وأنه ليس له من خصائص الربوبية شيء، بل هو كما قال الله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر قومه بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وإنما قال لهم ما أمره الله به: أن اعبدوا الله ربي وربكم. وأنه أي عيسى عليه الصلاة والسلام خلق بكلمة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأنه ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رسول، كما قال الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ولا يتم إيمان أحد حتى يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه مبرأ ومنزه عما وصفه به اليهود الذين قالوا إنه ابن بغي، وأنه نشأ من زنا والعياذ بالله، وقد برأه الله تعالى من ذلك. كما أنهم أي المسلمين يتبرؤون من طريق النصارى الذين ظلوا في فهم الحقيقة بالنسبة إلى عيسى بن مريم، حيث اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وقال بعضهم إنه ابن الله، وقال بعضهم إن الله ثالث 3. أما فيما يتعلق بقتله وصلبه فإن الله سبحانه وتعالى قد نفى أن يكون قتل أو صلب نفيا صريحا قاطعا، فقال عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فمن اعتقد أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قتل وصلب فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. فنحن نؤمن لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب، ولكننا نقول إن اليهود باءوا بإثم القتل والصلب حيث زعموا أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وهم لم يقتلوا حقيقة بل قتلوا من شبه لهم، حيث ألقى الله شبهه على واحد منهم فقتلوه وصلبوه وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. فاليهود باءوا بإثم القتل بإقرارهم على أنفسهم لا وإثم الصلب، والمسيح عيسى بن مريم برأه الله تعالى من ذلك وحفظه ورفعه سبحانه وتعالى عنده إلى السماء إلى السماء، وسوف ينزل في آخر الزمان إلى الأرض فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يموت في الأرض ويدفن فيها ويخرج منها كما يخرج منها سائر بني آدم، لقول الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. أثابكم الله، نريد أن نعرف إلى كم افترقت الأمة الإسلامية بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وهذه الفرق كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه الفرقة هي الفرقة الناجية التي نجت في الدنيا من البدع وتنجو في الآخرة من النار، وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة التي لا تزال ظاهرة قائمة بأمر الله عز وجل. وهذه الفرق 73 التي واحدة منها على الحق والباقي على الباطل، حاول بعض الناس أن يعددها وشعب أهل البدع إلى 5 شعب وجعل من كل شعبة فروعا ليصلوا إلى هذا الحد أو إلى هذا العدد الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى بعض الناس أن الأولى الكف عن التعداد، لأن هذه الفرق ليست وحدها هي التي ضلت، بل قد ضل أناس ضلالا أكثر مما كانت عليه من قبل، وحدثت بعد أن انتصرت هذه الفرق 72 فرقة، وقالوا إن هذا العدد لا ينتهي ولا يمكن العلم بانتهائه إلا في آخر الوقت في آخر الزمان عند قيام الساعة. فالأولى أن نجمل ما أجمله النبي صلى الله عليه وسلم ونقول هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم نقول كل من خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو داخل في هذه الفرق. لا، وقد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أصول لم نعلم منها الآن إلا ما لا يبلغ العشرة، وقد يكون أشار إلى أصول تتضمن فروعا كما ذهب إليه بعض الناس، فالعلم عند الله عز وجل. لا، إذن لعلنا في لقاءاتنا هذه نعرف الأمة الناجية من حيث الخصائص، فما هي أبرز خصائص الفرقة الناجية؟ أبرز خصائص الفرقة الناجية هي التمسك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة، هذه الأمور الأربعة تجد الفرقة الناجية بارزة فيها. ففي العقيدة تجدها متمسكة بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من التوحيد الخالص في ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته. وفي العبادات تجد هذه الفرقة متميزة في تمسكها التام وتطبيقها لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات في أجناسها وصفاتها وأقدارها وأزمنتها وأمكناتها وأسبابها، فلا تجد عندهم ابتداعا في دين الله، بل هم متأدبون غاية الأدب مع الله ورسوله، لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله في إدخال شيء من العبادات لم يأذن به الله عز وجل. تجدهم أيضا في الأخلاق متميزين عن غيرهم بحسن الأخلاق، بمحبة الخير للمسلمين، بانشراح الصدر، بطلاقة الوجه، بحسن المنطق، إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسنها. في المعاملات تجدهم يعاملون الناس بالصدق والبيان اللذين أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بينهما. فهذه الميزة والعلامة لأهل السنة والجماعة للفرقة الناجية التي كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا. نعم. لكن هل يلزم توافر أو تكامل هذه الخصائص في الأمور الأربعة مثل العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات دون نقص؟ وإذا نقصت تخرج أو يخرج الإنسان من خصائص أو يخرج من هذه الأمة الناجية أو الفرقة الناجية، أما أن النقص لا يخرج؟ النقص من هذه لا يخرجها عن كونها من الفرقة الناجية. لا. لكن لكل درجة لكل من درجات من معنى، ربما في جانب التوحيد أو جانب البدع أو ربما يخرجها عن الفرقة الناجية، مثل أن يدخل في عباداتها أو أن يكون دخلال بالإخلاص، فقد يخرجها عن هذه الفرقة الناجية. لا. وكذلك في البدع، لكن في نسخ الأخلاق والمعاملات لا يخرجها من أن تكون من الفقه الناجية. لا. أثابكم الله. الشيخ محمد، تحدثنا عن أبرز خصائص الفرقة الناجية التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه، وأن أمته ستفترق على 73 فرقة بعد أن عدد فرق اليهود والنصارى، وذكرتم أبرز هذه الخصائص التي تتعلق بالعقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، فهل هناك إضافة حول خصائص هذه الفرقة الناجية؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أنه ليس هناك من إضافة، لأن الأصول الأربعة التي ذكرناها واضحة وكافية، لكن قد نحتاج إلى تفصيل في مسألة الأخلاق، فإن من أهم ما يكون من الأخلاق اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق الذي أوصانا الله به سبحانه وتعالى في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأخبر أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منهم، فقال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فاتفاق الكلمة وأتلاف القلوب من أبرز خصائص الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فهم أعني الفرقة الناجية إذا حصل بينهم خلاف ناشئ عن الاجتهاد في الأمور الاجتهادية، لا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة ولا بغضاء، بل يعتقدون أنهم أخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف، حتى إن الواحد منهم ليصلي خلف الشخص يعتقد المأموم أنه ليس على وضوء ويعتقد الإمام أنه على وضوء، مثل أن الواحد منهم يصلي خلف شخص أكل لحم إبل وهذا الإمام يعتقد أنه لا ينقض الوضوء والمأموم يعتقد أنه ينقض الوضوء، فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة، وإن كان هو لو صلاها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة. كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوء في الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل من المختلفين قد تبع ما يجب عليهم اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه، فهم يرون أن أخاهم إذا خلفهم في عمل ما اتباعا للدليل هو في الحقيقة قد وافقهم، لأنهم هم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان، فإذا خالفهم موافقة للدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم، لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدفون إليه من تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على كثير من أهل العلم ما حصل من الخلاف بين الصحابة في مثل هذه الأمور حتى في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحد منهم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل وأشار إليه أن يخرج إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وأرهقتهم صلاة العصر، فمنهم من أخر صلاة العصر حتى وصل إلى بني قريظة بعد خروج الوقت ولم يصلي إلا بعد غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة، ومنهم من صلى الصلاة لوقتها وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منا المبادرة إلى الخروج ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، وهؤلاء هم المصيبون، لكن مع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الطائفتين أو واحدة من الطائفتين، ولم يحمل كل واحد مع الآخر عداوة أو بغضاء بسبب اختلافهم في فهم هذا النص، لذلك أرى أن من الواجب على المسلمين الذين ينتسبون إلى السنة أن يكونوا أمة واحدة وأن لا يحصل بينهم تحزب، هذا ينتمي إلى طائفة ما والآخر إلى طائفة أخرى والثالث إلى طائفة ثالثة وهكذا، بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن ويتعادون ويتبغضون من أجل اختلاف يسوء فيه الاجتهاد، ولا حاجة إلى أن أنص على كل طائفة بعينها، ولكن العاقل يفهم ويتبين له الأمر، فأرى أنه يجب على أهل السنة والجماعة أن يتحدوا حتى وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه مما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم، فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد، والمهم ائتلاف القلوب واتحاد كلمة، ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا، سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو للإسلام وهم ليسوا كذلك، فالواجب أن نتميز بهذه الميزة التي هي ميزة الطائفة الناجية وهي الاتفاق على كلمة واحدة. نعم، جزاكم الله. شيخ محمد لا شك أن التوسل موجود الآن في بين المسلمين وفي أوطانهم، لكن في برنامجنا هذا الذي بدأناه بالحديث عن أصول الدين نود أن نعرف التوسل الصحيح والتوسل الباطل. نعم، التوسل مصدر توسل يتوسل، إذا اتخذ وسيلة توصله إلى مقصوده، فأصله طلب الوصول إلى الغاية المقصودة، وينقسم إلى قسمين: قسم صحيح وهو التوسل بالوسيلة الصحيحة الموصلة إلى المطلوب، وقسم غير صحيح وهو التوسل بوسيلة لا توصل إلى المقصود. فأما الأول وهو التوسل بالوسيلة الموصلة إلى المقصود فإنه أنواع، منها التوسل بأسماء الله وصفاته، سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. مثاله على سبيل العموم ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعاء الكرب والغم، الهم والغم، قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخره. فهنا توسل بأسماء الله تعالى على سبيل العموم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أما الخصوص فأن يتوسل باسم خاص لحاجة خاصة تناسب هذا الاسم، مثل ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه حيث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فطلب المغفرة والرحمة وتوسل إلى الله تعالى باسمين من أسمائه مناسبين للمطلوب، فقال: إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا النوع من التوسل داخل في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإن الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما التوسل إلى الله تعالى بصفاته فهو أيضا كالتوسل بأسمائه، يكون عاما وخاصا. أما العام فأن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ثم تذكر مطلوبك. وأما الخاص فأن تتوسل إلى الله تعالى بصفة معينة خاصة لمطلوب خاص، مثل قوله مثل ما جاء في الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فهنا توسل الله تعالى بصفة العلم والقدرة، بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. هذا نوع. النوع الثاني أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله، فيقول: اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفرني أو فوفقني، أو يقول: اللهم بإيماني بك وبرسولك أسألك كذا وكذا. ومنه قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى قوله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به أن يغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات ويتوفاهم مع الأبرار. النوع الثالث أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، ومنه قصة النفر الثلاثة الذين أووا إلى غار ليبيتوا فيه، فانطبق عليهم الغار، انطبق عليهم بصخرة لا يستطيعون زحزحتها، فتوسل كل منهم إلى الله بعمل صالح فعله. أحدهم توسل إلى الله تعالى ببره بوالديه، والثاني بعفته التامة، والثالث بوفائه لأجيره. قال كل منهم: اللهم إن كنت بعد ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. فهذا توسل إلى الله بالعمل الصالح. الرابع أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله، يعني أن الداعي يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله وما هو عليه من الحاجة. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله أن ينزل إليه الخير. ويقرب من ذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فهذه أنواع من التوسل كلها جائزة، لأنها أسباب صالحة لحصول المقصود بالتوسل بها. لا، أما التوسل الممنوع، إذن نتوقف هنا نظرا لنهاية في وقت البرنامج، على أساس أن يكون إن شاء الله اللقاء القادم في التوسل الأمن. طيب، أثابكم الله بهذا. الشيخ محمد، في الحلقة الماضية سألناكم عن التوسل الصحيح والتوسل الباطل، وتحدثتم لنا عن التوسل الصحيح، وذكرتم أنه هو الوسيلة الصحيحة الموصلة إلى المقصود، وذكرتم لهم أنواع أو أقسام، منها التوسل بأسماء الله، والتوسل بالإيمان بالله ورسوله، والتوسل أيضا بالعمل الصالح، وذكر حال الداعي. فهل هناك أشياء أخرى غير هذه المسائل؟ التوسل الأربعة أو نوع الأربعة؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإجابة على سؤالكم أقول إنه نعم، هناك توسل زائد على الأربعة السابقة، وهو التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بدعاء عام وبدعاء خاص. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا ثلاث مرات. فما نزل صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحالر من لحيته، وبقي المطر أسبوعا كاملا. وفي الجمعة الأخرى جاء ذلك الرجل أو غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء،